السلام عليكم. تعددت المدارس والمذاهب التي تهتم بتأويل الإنسان كمنتج أدبي، يعني نصوصه وأفعاله وأقواله التي تصنف في المجال الأدبي الثقافي الفكري. وهي في اعتقادي تتكامل، إلا أن مستوياتها تختلف، يعني يوجد مستويات عميقة ومستويات سطحية. يبدو لي أن من أعمق مستويات تأويل النص الإنساني، الفكر الإنساني، المنتج الثقافي الإنساني، المدرسة الأنطولوجية، وهي التي تعنى ببحث العوامل والأسباب الميتافيزيقية. وليس المقصود الميتافيزيقية الدينية، إنما كل ما يدخل في الغيب الخافي عن الملاحظة المباشرة، كالأبعاد النفسية الأخلاقية أو حتى المرضية، يعني كل ما هو غائب عن الإدراك المباشر. هذا الجانب مهمل في تفسير الظواهر الثقافية الإنسانية عند الكثيرين، يعني المعمم، يعني تجد أن التفسيرات تقتصر على العوامل العادية الواضحة السهلة، لكن ماذا عن هذه الجوانب الخافية التي هي المحرك والمتحكم الأساسي بالإنسان؟ يعني تجد أن تفسير انحرافات فكرية معينة يعزى إلى كتب، إلى ثقافة، إلى تلقينات معينة، ويهمل هذا البعد الميتافيزيقي. و هذا ما جاءت الأنطولوجيا لتنبهنا عليه. يوجد تأويلات منبثقة عن السياق، وتأويلات منبثقة عن فهم المنتج، المؤلف أو الفاعل أو القائل، ودراسة سيرته الذاتية، وتأويلات متعلقة بكيفية القراءة والفهم والاستيعاب. الأنطولوجيا تقول أيضا يوجد تأويلات متعلقة بالأبعاد الغائبة الخافية الميتافيزيقية التي تحكم كل هذه العوامل، يعني هي المستوى الأشمل والأعم، تشمل المؤلف والنص والمتلقي. فانتبهوا لهذه المسألة.